ليلة وألف ليلة يا محلاها ليلة، ليلة وألف ليلة يا محلاها ليلة، ليلة وألف ليلة يا محلاها ليلة، ليلة وألف ليلة يا محلاها ليلة، بنوار الإمام الزهرانة، شرفت الأرض يا ابن الهادي، يا نور الله ونجومك وانا، يا زينتها حال بعشاقك بسامة وتهلل فرحانة، أهلا وسهلا مرحب بقدومك، ضم أنا إلى شقد ضم أنا، مولود انظروا له بسم الله ورسوله في ساعة نزوله، بسم الله ورسوله لا لا لا جميلة ما لها بعطر الشافي وبنظراته وبنوره الصافي، لقلوب المحبة مشتاقة تنظر للوفي وابن الوافي، يا زين العباد اللي تمسح الجراح بحنانك وتشافي، لطفك صاحب البسمة الحلوة، فضلك فينا هالليلة كافي، يا حلو المقولة بسم الله ورسوله في كل نقوله، بسم الله ورسوله يا أحلى خميلة في قلوبنا أصيلة، وانضمها إلك يا الغالي عقود، ويصير الحجر در ودانات، واهديها إلك يا غلى مولود، يا ليت البحور تصير عطور، وانشرها إلك ريحان وعود، وافرش عالرمال اللي يهمني قلبي وروحي بستان منوره، يلا زغردولا بسم الله ورسوله، فرحوا يا البتولا بسم الله ورسوله، والمدمع نسيلا للفرحة الجزيلة، ابو الحسن الحدار، حسنك من رسول الله بهالكون يكشف كل ظلامة من يزهار، ليلة مولدك أجمل فرحة فينا تنتشر ما تتقدر. همنا الهوى شمو اللي يحمل حبك في الدم ما يتغير. يا فخر الطفولة بسم الله ورسوله، يا عز الرجولة بسم الله ورسوله، شل الفرحة شلة هذه الليلة.